فلنبدأ إذن قبل أن تفجأ الصلاة، لأن الصلاة عندنا بعد 40 دقيقة تقريبا من الآن ذات العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وصلنا عندما توقفنا وقفتنا الطويلة التي من الله سبحانه وتعالى باستئنافها الحمد لله، عند فصل، عند قول المصنف رحمه الله: فصل للأحضار. نقرأ النص ثم نشرحه، وقد كنت في الليلة الماضية شرحت بيتين أو ثلاثة منه بشكل مختصر، لم يكن الوقت مناسبا فنعيد الشرح ونلغي ذلك الماضي. ثم تقسمت لدى الإسناد إلى تواتر وللآحاد. فالأول المفيد حكم القطع، وهو الذي انتقاله بجمع يبعد في العادة أن تواطؤوا على خلاف الصدق أو تمالؤوا، وحد مهلا النقبة أو أربعة، وحد مهلا النقبة أو أربعة، وقيل مهل من يقيم الجمعة أو قوم موسى أو كأهل بدري، واختار فخر الدين ترك الحصر. والحق فيه أنه يختلف، وما على عدالة توقف. فقطع القاضي بأن الأربعة بينة ليست بعلم متبعة، وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم أو حكم، ويستوي مع طرفيه فيه واسطة في كثر ناقليهم. ويحصل العلم لنا في الخبر من طرق سواه بالمعتبر، فهو من الإجماع ذو حصول وخبر الإله والرسول صلى الله عليه وسلم. فقول من وافقه مصدقا أحاده العلم يفيد مطلقا، والقول في مجتمع جم العدد فلم يكذبوا به العلم اضطرد. وعن أبي المعالي والغزالي: يحصل من قرائن الأحوال، كذاك باثنين حصول العلم دون قرينة لدى ابن حزم. يقول الناظم رحمه الله: فصل في الأخبار. ثم تقسمت أي الأخبار، وهي جمع خبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. تنقسم الأخبار إلى قسمين باعتبار إسنادها الذي رويت به، تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى تواتر وإلى آحاد. فالأول فهو التواتر، أعرفه الناظم بأنه المفيد حكم القطع، فهذا الحق ليس بتعريف وإنما هو حكم عليه. ثم عرفه فقال: هو الذي انتقاله بجمع يبعد في العادة أن تواطؤوا على خلاف الصدق أو تمالؤوا. يريد الناظم أن يقول إن التواتر فإن الخبر المتواتر هو الخبر الذي نقله جمع يستحيل أن يبعد في العادة تواطؤ أهله، أي توافقهم واتفاقهم. التواطؤ هو التوافق، ومنه قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، وقوله تعالى في القراءة قراءة سبية ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل إن ناشئة الليل أشد وطاء وأقوم قيلا. فالوطاء والمواطأة هي الموافقة. فإذا كان يستبعد في العادة أن يتفق هؤلاء على الكذب، وكان ذلك في جميع الطبقات كما سيشير إليه في قوله أنه ينبغي أن تستوي الواسطة فيه مع الطرف في عدد الناقلين، أو على الأقل لا يشترط التساوي في عدد الناقلين، وإنما يشترط التساوي في إفادتهم العلم. فإذا كان ذلك وتوفر الشرط الآخر الذي سيأتي به الناظم في بيت لاحق، وهو أن يستند الخبر إلى أمر محسوس وأن لا يستند إلى أمر نظري، فعند ذلك يوصف الخبر بكونه متواترا ويفيد العلم القطعي باتفاق أهل العلم إلا من شذ منه. فقد اختلف العلماء في القدر الذي يفيد التواتر، أي العدد الذي يحصل بمجموعه التواتر، اختلف فيه العلماء. فمنهم من ذهب إلى أنه محدد، أن هناك عدد محدد إذا وصل إليه الرواه حكم عليه بالتواتر، فاتفقوا على أن الأربعة ما تحت الأربعة لا يعد تواترا، ما تحت الأربعة لا يعد تواترا، واختلفوا فيما فوق الأربعة. فمنهم من ذهب إلى التحديد، ومنهم من ذهب إلى أنه غير محدد، وهذا هو التحقيق. فالتحقيق أنه غير محدد كما ذهب إليه إمام الحرمين وغيره، وكما ذهب إليه الرازي وإشار إليه الناظم بقوله واختار فخر الدين ترك الحصر. أما القاضي الباقي اللاني فذهب إلى أن الأربعة قطعا لا تفيد العلم، وما فوقها يمكن أن يفيده. والذين أرادوا أن يحصروا المتواتر في عدد معين اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أنه عشرة وهو عدد النقباء في العقبة، ومنهم من قال إلى أنه أربعة، ومنهم من قال إلى أنه عدد من يقيم الجمعة على اختلاف في من يقيم الجمعة. فالمالكي يرونه هنا عشرة، فقالوا هناك من قال إنه هنا عشر رجلا، وهناك من قال إنه أربعين رجلا. ولعل النظم رحمه الله أشار بقوله من يقيم الجمعة إلى القولين، إلى من قال بأنها أربعين ومن قال إنها هنا عشر، لأن أصله وهو ابن جزي رحمه الله ذكر هنا الأقوال هذه، فقال فخر الدين الخطيب إن عددهم غير محصور خلافا لمن حصرهم في 12 أو في 40 أو في 70 أو في 300 أو غير ذلك، والأربعة ليست منه عند الجمهور. هذا نص كلام ابن جزي في التقريب، ففيه ذكر هذه الأعداد 12 و40 و70 و300. وأما النقباء عدد النقباء فقد ذكره وهو عشرة، عدد النقباء العقبة ذكره القرافي في التنقيح، وهو الذي اختصر من ابن جزي رحمه الله ما ذكره في هذا الباب. وهنا لابد أن ننبه إلى أن هذا الباب نظم فيه الناظم تقريبا لجزي حل القلة للقلة لم يزد ولم ينقص إلا ما سنشير إليه وهو قليل، ويختلف معه فقط في ترتيب المسائل داخل الباب. أما المسائل فهي نفسها هذه المسائل، لكن أحيانا يقصر الناظم عن أقوال ذكرها أو يجمل أقوال مسائل ذكرها ابن جزي، كما حصل هنا حيث أجمل في قوله من يقيم الجمعة قولين ذكرهما ابن جزي وهما عددين ذكرهما ابن جزي وهنا 10 و40. وكما سيأتينا في هذا الباب عند كلامي على الطرق التي تحصل العلم من غير التواتر، حيث ذكر فيها ابن جزي الضرورة العقلية وضرورة ولم يذكرها الناظم رحمه الله، وزاد الناظم مسألة أخرى في قوله وقول من وافقه مصدق أحده العلماء. أما ما سوى ذلك فقد نظم فيه الناظم رحمه الله المجيد. وابن جزي رحمه الله اختصره اختصارا في تنقيح القرافي وشرحه للتنقيح كما هي عادته في كثير من أبوابه، يختصرها اختصارا من تنقيح القرافي. وحد مهر النقباء وحد أي وحد التواتر بأنه مهر مهر النقباء عدد مهر النقباء عدد النقباء أو أربعة وأنه أربعة، وقيل منهم من يقيم الجمعة 12 و40، أو قيل قوم موسى 70، ترى موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، وقوم موسى أو كاهل بدر أي 300 قال بعضهم 300 وأهل بدر في حقه 300 و 13 و 14، لكن اعتاد العلماء أن يحذفوا الكسرة أو يكملوه، فهنا المقصود 300 هي التي قالوا، قال بعضهم أن التواتر 300. وذكر القرافي رحمه الله في شرح التنقيح أن مستند من قالوا كل ذلك أن كل واحد قال قولا من هذه الأقوال ذهب إلى نص فيه فضيلة معينة وجعله هو الذي يفيد التواتر. قال ولا تلازم بين الأمرين، لأن الفضيلة لا تقتضي ذلك، كون عدد معين له فضل لا يقتضي أن له فضلا آخر معينا. فلذلك الصحيح ما ذهب إليه فخر الدين الرازي وتبعه عليه المحققون أنه لا ينحصر عدد التواتر بعدد محدد، فكل ما يفيد العلم فهو متواتر، ولذلك فهو أمر نسبي، فقد يفيد عدد معين العلم لشخص ولا يفيده لشخص آخر بحسب، وقد يفيد عدد معين العلم لصفات قامت به ولا يفيد مثل ذلك العدد العلم لكونه لم تقم به تلك الصفات. واختار فخر الدين ترك الحصر، والحق فيه أنه يختلف، أي قال الناظم رحمه الله والحق أن العدد يختلف بحسب صفات الناقلين وبحسب المتلقي كذلك والعلم الحاصل له من كلام أولئك الناقل. وكذلك أشار الناظم إلى أن التواتر إذا حصل فإنه لا ينظر بعد ذلك إلى عدالة الناقلين بل ولا إلى إسلامهم، كما قال سيدي عبد الله المراقي واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر، أي أن التواتر مثلا تواتر أن هناك دولة اسمها اليابان مثلا عندنا، هذا يستوي فيه يا تواتر، ما دام متواترا فإنه ولو لم نجد اليابان ولو لم نجد مسلما جاء إلى اليابان يحدثنا عنها فقد تواترت برواية عامة الناس حتى حصل العلم بها، فلا داعي إلى التثبت في عدد النقلة بعد ذلك في عدالة النقلة بعد ذلك. وقطع القاضي وهو الباقي إذا أطلق عند القاضي عند الوصوليين في المراد به الباقلاني أبو بكر الباقلاني، وكتابه الذي عادة يعزون إليه هو التقريب، وله تقريبان كبير وصغير، والصغير منهما مطبوع. قطع القاضي بأن الأربعة بينة أو بينة ليست بعلم متبعة، بينة عفوا ضبطها بفتح وهي بالرفع بينة ليست بعلم متبع. قطع القاضي بأن الأربعة أنها بينة ولكنها لا تفيد القطع. وإلا لما احتيج في شهود الزنا وهم أربعة إلى التزكية، ولقيل إنه تواتر وأنه يفيد العلم، وهذا ما لم يقل به أحد. استفاد الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني من تزكية الشهود، شهود الزنا، أن بينة بشهود أربعة لا تفيد القطع. ثم قال رحمه الله: وشرطه، أي وشرط التواتر مع ما تقدم من تعريفه، أن يستند الرواة في ذلك إلى أمر حسي. فلو تواتروا على رؤيا مثلا فهذه لا يكتب بها الحكم الشرعي، لو تواتروا على فهم نظري في مسألة معينة، قال فيها العالم الفلاني كذا وقال فيها العالم الآخر كذا وقال فيها، لكن كلهم قال باجتهاده ونظره، فإن تواطؤهم وإن كثر عددهم على الأمر النظري لا يعد تواترا، بل لا بد أن يستند إلى أمر محسوس حتى يسمى تواترا، لا من نظر به حكم أو حكم، وإنما قلت حكم أو حكم يمكن ضبط، وليس عندي رواية مضبوطة في يد وجهين ناحية النظم. الأفضل أن نقول من نظر به حكم، أي حكم بهذا النظر حتى يكون مناسبا لقوله علم في بنائه المجهول وفي القافية. ولكن لو قلنا وشرطه استفادة لما علم بالحس لا من نظر به حكم، أي لا من نظر حكم به، فيكون أولى من ناحية المعنى، وإن كان أقبح من جهة الرواية من جهة النظم. ولعل الأرجح هو أن نقول من نظر به حكم، لكونه ليكون الناظم رحمه الله متأنق في نظمه كثيرا، وقل أن يوجد له ما يقدح في القافية أو في جمال النظم. ثم من شرط التواتر كذلك مع استناده إلى من حسي أن يستوي، وهذا قدمناه في التعريف، أن تستوي مع طرفين فيه واسطة في كثر أو في كثر ناقلين، أن تستوي مع الطرفين الواسطة في كثرة الناقلين، يعني وهذا إذا كانت هناك واسطة، إذا كان الناقلون للخبر مباشر للحادثة فهذه ليست هناك واسطتان أصلا، وإنما هناك واسطة واحدة، فهنا لا يرد كلام الناظم رحمه الله. المقصود أنه تستوي مع طرفيه الواسطة إذا كثرت فيه الوسائط، إذا تعددت وسائط بين من شاهد الحادثة فرواها وبين من تلقاها، فإنه يشترط فيها لكي تكون متواترة أن يكون جميع الطبقات يتحقق فيها هذا المعنى، وهو استحالة تواطئهم على الكذب. ثم ذكر الناظم رحمه الله طرقا أخرى يستفاد منها العلم، وهذه ذكرها استرادا لأنه سيذكر لنا أن خبر الآحاد لا يفيد العلم، وسنناقش هذه المسألة ونذكر مذاهب أهل العلم بها، لكنه يقول إن هذه المسألة ليست عامة على كل أخبار الآحاد، بل من أخبار الآحاد ما يرتقي إلى درجة إفادة العلم كما سيأتي. وكذلك لا يقتصر العلماء على أخبار الآحاد، بل هناك أمور أخرى تفيد العلم ليست التواتر، كالإجماع والضرورة وخبر الله سبحانه وتعالى رسوله للشخص معين مباشرة، هذا يفيد له العلم اليقينية. هذه الطرق التي جاء بها استطرادا من باب جمع النوائل، وهي الطرق التي تفيد العلم بالخبر، والمقصود بالعلم هنا كما تقدم معنا من قبل في أول الكتاب في أنواع الأدلة، ذكرنا هناك أن العلم المراد به في اصطلاحهم هو القطعي، سواء كان ضروريا أو نظريا. وأما العلم غير القطعي ولو كان راجحا فيسمونه ظنا، وبينا هنالك أن الظن في اصطلاح الناظم وفي اصطلاح الأصول غير الظن اللغوي الذي، أو حتى ليس غير الظن في المصطلح القرآني الذي لا يغني من الحق شيئا، بل هذا يغني وقد اعتمد عليه العلماء، ولذلك قال الناظم رحمه الله هناك والظن في بعض الأمور يغني. الله سبحانه وتعالى يقول إن بعض الظن إثم، ومفهومه أن بعضه ليس بإثم. طبعا المحل مختلف، الظن هنا وظن هناك، لكن المقصود أن الظن في اصطلاح العلماء علماء الأصول غير الظن في المصطلح الشرعي، وإلا فالظن في المصطلح الشرعي لا يغني من الحق شيئا. ولما كان لعلماء السنة أن يقولوا إن الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح لا يغني من الحق شيئا، ما يقول بها أحد من أهل الإسلام فضلا عن أهل العلم. فالمقصود أنه لا يفيد العلم اليقيني، وبمعنى أنه لا يكفر منكره، بمعنى أنه لا يمكن أن يعارض بما هو أقوى منه وغير ذلك من المعاني. ويحصل العلم لنا بالخبر من طرق سواه، أي من طرق سوى المتواتر في المستهل، فهو من الإجماع بالحصول، أي يحصل العلم اليقيني بالإجماع. ويحصل كذلك من خبر الإله والرسول صلى الله عليه وسلم. وقول من وافقه مصدق أحاده العلم يفيد مطلقا. هذا البيت لم يفهمه، كما أن الشراح كذلك لم يفهموه. وبالنسبة للشارح الولايات رحمه الله فإنه لم يفهم هذه الأبيات كلها، وهي التي عقد فيها النووي رحمه الله المواضع التي يحصل بها العلم، فشرحها فقال مثلا يعني أن العلم بالخبر يحصل لنا من طرق سوى التواتر، وأشار إلى تعداد تلك الطرق بقوله فهو من الإجماع والحصول وخبر الله والرسول، يعني أن العلم بالخبر يحصل لنا من عقاد إجماع الأمة عليه ومن خبر الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته المتواترة. فالمقصود هنا خبر الله والرسول، خبر الله سبحانه وتعالى لنا لأنه متواتر، أو سنة صلى الله عليه وسلم المباشرة. وإلا هو يقول من طرق سواه، هو السنة المتواترة ليست سواه. فالمقصود إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة مثلا هذا يفيد له العلم، وليس المقصود به التواتر لأنه قال من طرق سواه. وكذلك وقول موافقه مصدقة أحدها العلم يفيد مطلقة، تقول فيه الولاة رحمه الله معنى البيت أن ما كان من خبر الأحاد في السنة موافق للإجماع إجماع الأمة ومصدقا له فإن ذلك الخبر يفيد العلم مطلقا، أي سواء صرح المجمعون بالاستناد إليه أي ذلك الخبر في إجماعهم أم لا، ولم أدري ترتيب البيت لما فيه من الخلل. والمشهور أن موافقة الخبر الإجماع لا تفيد القطع. طبعا هو ظن أن البيت المقصود به أن موافقة الخبر للإجماع تجعله قطعيا، وهذا القول خلاف ما عليه عامة العلماء بكونه لا يفيد القطع. ولذلك احتاج أن يجعل قول الناظم رحمه الله مخالفا لقول عامة العلماء، وهذا غير واضح. وأما الشارح الولاتي رحمه الله باه رحمه الله فإنه أقرب، شرحه لهذا البيت أقرب، وإن كان صوب البيت بما يقتضيه. والأولى لا يصوب كلام الناظم رحمه الله، وإنما نقول إننا لم نفهمه فقط، خاصة أن هذا البيت فيه زيادة على ما ورد في هذا الموضع. فالكتب التي ذكرت المسائل التي تفيد الإجماع تفيد القطع مما هو غير متواتر السبعة، ذكرها القرافي في التنقيح وشرحه، وذكرها الباجي قبله في إحكام الفصول، وذكرها غير واحد من علماء الوصول في كتبهم، وليس وهي تامة دون ذكر. وابن جزي رحمه الله اختصرها اختصارا كما ذكرنا من التنقيح، ولم يذكر منها ما يمكن أن يحمل عليه هذا البيت، اللهم إلا ما حمله عليه باه، وهو ما ذكره القرافي رحمه الله من المواضع التي تفيد القطع، وهي سبعة مواضع قال القرافي، وهي سبعة: كون المخبر عنه معلوما بالضرورة أو بالاستدلال، أو خبر الله سبحانه وتعالى، أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أو خبر مجموع الأمة، أو الجمع العظيم مع الوجدانيات بأنفسهم، أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي والنظام خلافا للباقي. قوله أو الجمع العظيم عند الوجدانيات بأنفسهم يعني أن الوجدانيات وهي المشاهدات الباطنة التي يجدها الإنسان في نفسه كالجوع والعطش واللذة والألم والفرح والغضب والنشاط والكسل وغير ذلك مثال ذلك أن يخبر كل واحد من الجمع العظيم على أنه وجد هذا الطعام شهيا أو كريها، فإننا نقطع بأن ذلك الطعام كما أخبروا به، لأن متعلق أخبارهم واحد وهو كونه شهيا أو كريها، وإن كنا لا نقطع بما في نفس كل واحد من تلك الشهوة أو تلك الكراهة، لأن كل واحد لم يخبر عما قام بغيره، وإنما أخبر عن شهوة نفسه أو كراهته القائمة له، ففي كل واحد منهم خبر واحد لا نقطع به بخلاف متعلق تلك الشهوة أو الكراهة، فإننا نقطع به فإنه واحد كونه شهيا أو كريها. هذا الموضع من المواضع التي تفيد القطع عند العلماء، لعل الناظم رحمه الله قصده، وهذا الذي حمله عليه الباه في شرحه في هذا الموضع، فقال ما لفظه: فقول من وافقه مصدقا، يعني أن العلم يحصل بقول من وافق أحد جمع يحصل بهم العلم لكهرتهم إذا أخبروا عما وجدوا في أنفسهم، أشار به إلى ما تقدم عن التنقيح أو الجمع العظيم عن الوجدانيات في أنفسهم، وهذا هو الظاهر أنه هو مراده. وعلى ذلك يكون الصواب أحد ما بالميم للهاء. فقول من وافقه مصدقا أحد ما، أحد ما العلم يفيد مطلقا، يعني هو صوب البيت بقوله وقول من وافقه مصدقا أحد ما العلم، ما العلم يفيد مطلقا، أحد ما العلم يفيد مطلقا، أي أحد ما يفيد العلم مطلقا. أكرر كلام الباح حتى يتضح. يقول إن الناظم يقول يحصل بقول من وافقه أحد جمع يحصل به العلم، يعني الأحد هنا وقول من وافقه أي قول شخص وافقه أحد مصدقين لقوله يفيد تصديقه له العلم بذلك الخبر الذي هو أحد، يعني هذا معنى كلام الله، ولكنه لا يستقيم إلا بتصويبه الذي صوب به البيت، فإذا صوب البيت فالأمر واضح، وإذا لم يصوب فالأمر مشكل. قال الله: وإن كان بالهاء كان المعنى أن من وافق أحد هذه الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع حال كونه مصدقا له يفيد العلم، يعني ويكون بهذا موافقا لشرح الولاة. قال ولي الدين إذا روي، اللي هو العراقي في شرحه لسبع الجوامع غيث الهامة، قال روي عن إذا روي عن صلى الله عليه وسلم حديث عقد الإجماع على العمل على وفقه، فهل يدل ذلك على القطع على صدقه فيه؟ ماذا هذا صحها؟ لا، احتمال أن يكون الإجماع مستند للإجماع مستند آخر، والثاني نعم، يعني والثاني نعم وبه قال كرخي، والثالث أن مجرد العمل لا يدل على صدقه، فإن تلقه بالقبول حكم بصدقه وإلا فلا. حكاه يوم الحرمين عن ابن فورس، قال الشارح في الآخر، يعني كان يعني الباه رحمه الله اختار إذا تصويب البيت بما بدل الهاء ويكون معناه موافقا لما في التنقيح، وهذا الأرجح، لأن الأصل أن هذه المسألة منظومة من الرجوزي ومن التنقيح. وإذا قلنا إنها بالهاء فيكون المعنى مخالفا لما عليه جمهور أهل العلم، ونحن نربأ بالمصنف رحمه الله عن هذا القول، والمسألة فيها لا تقول. على كل حال أحدها أن الإجماع أن الخبر الضعيف خبر الأحد إذا قواه إجماع فإنه يكون قطعيا. وقيل بل ليس خبر الأحد، لعله يقصد الضعيف، يعني يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانعقد الإجماع على وفقه، هذا الحديث يكون قطعيا في ثلاث أقوال التي نقل العراقي رحمه الله. الذي عليه أكثر العلماء أنه لا يفيد القطع الاحتمالي استنادهم إلى دليل آخر غير هذا التواتر، وقيل بل يقويه فيكون متواتر، يكون في حكم المتواتر قطعي، وقيل إذا احتفت إلى أجلة فقراء أخرى قواه، وإذا لم توجده لم يقوه. باختصار نتجاوز هذا البيت وهو من الأبيات التي زاد على إذا صوبناه فلا زيادة فيه على باب التنقيح، وإذا لم نصوبه وتركناه وفهمناه الفهم الذي فهمه به هذان الشارحان فإنه يكون من زيادات الناظم رحمه الله على التنقيح، وهو من زيادته في كل حالين على ابن جزي لأنه لم يذكر هذه المسألة واختصرها. وقول من وافقه مصدق أحادها العلم يفيد مطلقا. طبعا اضطربت في ضبط البيت تبعا لاضطرابي المعنى الذي يفهم منه، لكن على الذي استصوبناه وهو أن ما استصوبه با وهو أن يكون المراد وقول ما وقول من وافقه مصدق أحاد من علم يفيد مطلقا، هذا هو تصويب البيت. والقول في مجتمع جمع العدد فلم يكذبوا به المستعد، يعني أن القول الكائن في جمع عدد كبير جماعة كثير في العدد يستحل التواطؤ على الكذب. إذا قيل أمامه قول ولم يكذبوه فإن هذا يفيد العلم إذا لم يقم مانع